بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ukiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika kikao chetu hiki cha baada salat al-isha, tuendelea kukumbushana toka katika risala fadhlul ashr al-awakhir wa lailatul qadr الشيخ رسلان حفظه الله. أسمى ليه بإذن الله تعالى تزوم زيك كفوبي سنة الاعتكاف في العشر الأواخر والتماس ليلة القدر فيها، سنة الاعتكاف في العشر الأواخر والتماس ليلة القدر فيها، سنة ya kufanya itikaf katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan na kuitafuta Lailatul Qadr katika masiku haya. Min khasa'is al-ashr al-i'tikaf fiha wal-i'tikaf sunnatun thabitatun bil kitab was sunnah وبإجماع الأمة. katika mambo yanayohusu siku 10 za mwisho za Ramadhani ni jambo la i'tikaf, na i'tikaf ni sunna ambayo imethubutu katika Qur'an na sunna na ijma' ya umma. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya i'tikaf katika siku 10 za mwisho za mwezi wa رمضان. إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم مسافرا في جهاد في سبيل الله لغزو، وذلك لالتماس مرضات الله تبارك وتعالى. isipokuwa ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika safari basi ndio atakosa i'tikaf. ikiwa yuko katika safari ama jihad fi sabilillah alikuwa akiwacha i'tikaf, lakini ikiwa yuko Madina alikuwa kila siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani akifanya i'tikaf. والمقصد الأجل من هذه السنة نمالينغ ما تكوفك بيسك هي سنة اعتكاف، تفريغ القلب للعكوف على العبادة والذكر. نكلمت كوب فراغ ميواك ميؤون فراغ كواجيلي يكفاني عبادة نكم تاج كوينجي الله سبحانه وتعالى. التماس الأجر بتحري ليلة القدر نبيم تكتفوت أجري كوكوة كتكالي مسيكو يمشو أتفوت أسيكه وليلة القدر. وبالبعد عن الدنيا بكل ما فيها نكجيو كمباري ندنيا كتك مسيكو هايا نفيوت في نفيوم كتكهي دنيا بكل ما يشغل القلب عن الرب عز وجل وصراطه المستقيم وطلب الآخرة. وجيوك مبالي كتوكمانا نكيل أمباتو هو شغليشا مويو كتوكمانا الله سبحانه وتعالى نكوي تفوت آخرة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه أصحابه. نتوم صلى الله عليه وسلم ألفاني اعتكاف نما صحابة بيا كفاني اعتكاف فموجنا متومة صلى الله عليه وسلم. واعتكفوا بعده رضوان الله تعالى عليهم لما صحابة بعد يكوفة كمتومة صلى الله عليه وسلم pia wakaendelea kufanya ibada ya itikaf. أخرج مسلم في صحيحه بسنده من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. أصل اعتكاف متومة صلى الله عليه وسلم aliwahi kufanya itikaf katika masiku kumi ya katikati, yani kumi la pili katika mwezi wa Ramadhan. يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له أي تفوت ليلة القدر قبل يكبين الشيوى أي قبل أن تظهر له قبل هجبين الشيوى كوى ليلة القدر إيكو كتك مسيككومي يمشو نرتفهم وابا وينجي كتية سيسي تفكيريا كوى ليلة القدر يبتكانا كتك مسيكو يويتر بكياكي لكنو كيانغاليا كتك إسابو كساوا ساوا yawezekana Lailatul Qadri kupatikana katika yale masiku ambayo si ya witri pia kama tutakavyoeleza hapa mbele, na haya tuyaeleza kwa sababu kuna baadhi ya watu zikifika zile siku ambazo si witri ni kama warudi nyuma katika kufanya ibada, wasubiri zile siku za witri ndio wafanye ibada peke yake, wasijue kuwa Lailatul Qadri yawezekana kuangukia katika siku ambazo sio za witri kama tutakavyoeleza na dalili tutataja hapa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'taqafa al-ashr al-awsat min shahri Ramadan ay fi 'am, kuna mwaka katika miaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya i'tikaf katika masiku kumi ya katikati. Yaltamisu laylat al-qadri qabla an tubana lahu falamma qadayna yani al-ashr al-awsat zile siku kumi za katikati zilipoisha, amara bilbinai faquwidha ay uzila, akaamrisha lile khema ambalo alikuwa ametengezewa ndani ya msikiti akifanya itikaf ndani yake akilala pale msikitini, akaamrisha liondolewe kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiweka khema ndani ya msikiti anapofanya itikaf. Thumma ubinat lahu annaha fil ashr al awakhir, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainishiwa na kuletewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Lailatul Qadri iko katika siku kumi za mwisho. Fa amara bil binai fa uida, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrisha hema lake liregeshwe tena. Thumma kharaja ala an-nas, kisha akatoka kwa masahaba wake. Faqal ya ayuha an-nas innaha kanat ubinat li Lailatul Qadri, enyi watu nilikuwa nimebainishiwa Lailatul Qadri ni siku gani. Wa inni kharajtu li ukhbirakum biha, na mimi nimetoka kwa ajili ya kuwapa habari ni siku gani. Ilikuwa ataje siku maaluma swa kuwa ni siku fulani. Fajaa rajulani yahtaqani ay kullun yad'i anna alhaqqa lahu, wakaja watu wawili wakazozana kwangu na Mtume wa sallama ndiye alikuwa kiongozi, kila mmoja asema hii ni haki yangu, hii ni haki yangu. وفي رواية يتلاحيان أي كل قد أمسك بلحية صاحبه, كلا موجة مشيكاً ليه زمن ذاكي كوهيني حقيان كوهيني حقيان. نتوم صلى الله عليه وسلم كسيما معهما الشيطان, نكاتك وتيسس كزوتني شيطان اللي أنا سببش ويقول لكوانا شيطاني بين يعو. فنسيتها ميمينك سهوليشوا إلي سيكو كويكي كتندو جهو وتوويدو جكفانيا. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان, بس اتفتين ليلة القدر كتك مسيككم يمشو رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة, شكليا فمشو اتفتين ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة, انتكويا فتين كتك لفظ نيليزي. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fajaa rajulani yahtaqani ma'ahuma ash-shaytan fanusituha au faunsituha, wakaja watu wawili wakawa wazozana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja asema huyu ana haki yangu, asema la hii ni haki yangu, na walikuwa pamoja na wao shaytan, mimi nikasaulishwa. Ai نسي تحديد علمها بقطع ويقين في أي ليلة هي. الله أكم سوليش أمتوم صلى الله عليه وسلم إلى سيكو معلوم كويجوان سيكو جاني. وهذا من شؤم الخصام والخلاف. نهيني كتك مامبو مباينا وسببيش ونواتو كتيتا وإسلام كتيتا سجنب الأخير ndio maana ikasababisha jambo kwa fakam min alkhair yurfa, khairi ngapi huondolewa kwa watu kuteta. Utesi na msongamano na mvutano baina ya Uislamu imesababisha mambo mangapi ya khairi kuondoka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iltamisuha fit tasi'a was sabi'a wal khamisa. Bayana Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sahaba Abu Sa'id رضي الله عنه عن بين ديم بوكيزي وحديث فهو أعلم بمعنى الحديث يندو أجوا زيدي معنى حديث معنى كنديم بوكيزي وحديث أكبينيش أنا كسيما هي الثانية والعشرون على بسيما أن التاسعة هي الثانية والعشرون التاسعة على يقصدي يمتوم يسلم نتريه إشرين نمبيلي يعني وسيكو إشرين نمبيلي كما ليه كنفانه. والسابعة هي الرابعة والعشرون. السابعة أسمى نيوسيك وشرين ننه. والخامسة هي السادسة والعشرون. نخامسة نترشرين ستة. ففهم رضي الله عنه أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما قد تكون في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. Na hii ni faida muhimu sana ieleweke. Huyu sahaba amefahamu kuwa Lailatul Qadri yaweza kuwa katika siku ambazo ni shafa, kama vile yaweza kuwa katika zile siku za witri, yani yaweza kuwa siku zozote katika hizi. Wa ila hadha ashara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa في ثالثة تبقى إذا كان الشهر تسعة وعشرين. تزاما إكيو موزي نيشرين نتيسا تسمي موزي نيشرين نتيسا وكسيما كوا سيكوتانو زيمي باكيا كتك شرين نتيسا ونروا زيلي سيكوتانو وتكوتا نيشرين نه ايونا نايز زنجين بيا كذلك وتكوتا كوا يانغوكيا كتك سيكو مبازو سيويتري إكيو موزي وتكو شرين نتيسا yawezekana Lailatul Qadri kuangukia siku ambazo sio witri. Sio nafahamika hapa. Ikiwa mwezi utakushia 29, yawezekana Lailatul Qadri kuangukia siku ambazo sio witri, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema iltamisuha fi tasi'a. Akataja tasi'a na huu ni usiku wa 22. Wasabi'a, asabi'a Abu Sa'id radhiyallahu anhu akasema ni tarehe 20 نَنَّ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ نَخَامِسَ أَسْمَنِي السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ نَهِيكِ وَسِيكُ اسْتَكُوَا 29. وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ 30 يَوْمًا نَهِيكِ وَمْوَيْزِ نِسِكُ 30 فَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَوْتَارِ كَتْكَ حَالِ كَمَا هِي تَنْغُكِيَ كَتْكَ سِيكُ وَمْبَازُ نَزَنِينِ نِزَ وِتْرِ. Kwa hivyo kwa kuhesabu zilizobakia yawezekana ikaangukia katika siku ambayo si witri, itahesabika zilizobakia ndio witri. Kama ikiangukia kwa siku ngapi? 29. Ama ikiangukia kwa siku 30, Ramadhani kakamilika siku 30, basi hapo itaangukia katika siku ambazo ni za witri. Kama yasduku an takuna fil ashfa'. Kwa hivyo idha kana shahru 30 yawman fayasduku an takuna fil autar kama yasduku an takuna fil ashfa'. Na pia hata hizo 30 yawezekana kuwa katika siku ambazo ni shafa'. Kwa hivyo mtu asione kuwa ni zile siku za witri peke yake ndio yaweza kuangukia Lailatul Qadr, bali kuna uwezekano Lailatul Qadr ikaangukia katika zile siku ambazo ni ashfa'. Kwa hivyo siku zote 10 atakikana Muislamu afanye bidii katika ibada. Wa alayhi faman arada an yusiba Lailatul Qadr fa alayhi an yajtahida fil ashr al awakhir kulliha min ghairi ma tamyiz. Ambaye kweli ataka kuipata Lailatul Qadr basi ajitahidi katika masiku 10 yote ya mwisho bila ya kubagua siku moja au nyingine. وإن خص الأوتار بمزيد عناية فلا بأس na ikiwa zile siku za witri atajibidisha zaidi basi haina neno lakini zile siku nyingine asiziwache lidilalati nususi ala dhalika nafikiri ni faida muhimu sana ambao ni muhimu kwa watu kuifahamu ili watu wajibidishe katika siku zote kumi kufanya ibada alafu kuna jambo ambalo hufanyika na la makosa kuna baadhi ya watu akiona kama utakavyotaja pengine huko mbele dalili za Lailatul Qadr na siku hizi kuna hii simu hizi mtu utamwona vuta video juu siku ya pili waona jua limepanda hivi mjana kama unaikosa ushaikosa kama unaipata umepata Allahu a'lam hizo alama yaweza patikana siku mbili katika misiku kumi za mwisho hii yavunja watu moyo katika kufanya ibada na mtu akaona tayari ashafi jana nimeiwahi mimi meiwahi wajuaji umeiwahi kuiwahi Allahu a'lam wewe muombe Allah takabbal zile siku kumi zote maadamu mfanya ibada basi iko moja ilikuwa Lailatul Qadr uliipata biidhnillahi ta'ala maadamu zile siku kumi zote wafanya ibada moja yao lazima itakuwa Lailatul Qadr sio alhamdulillah utakuwa umeipata ni ipi Allahu a'lam ikiwa umeiona sawa dalili za kukupa moyo zaidi lakini sio uanze kuwavunja wenzako moyo ukawaambia kama ulilala jana basi endelea kulala zilobaki manake hukuipata kuna wengine ufanya mambo kama hayo kama inyesha mvua utakwambia basi ni leo na kama hukuipata basi maasalama hutoipata tena mpaka mwakani ikiwa utakuwa hai la usivunje mwenzako moyo watu wafanya ibada wajibidishe katika ibada katika hizi siku kumi za mwisho na waitafuti kwa makini sana Lailatul Qadr na biidhnillahi ta'ala katika kikao cha kesho tutazungumzia fadhailu Lailatul Qadr fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijaalia katika usiku huu ulio na cheo naktafi biidhnil qadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum.